بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القيامة الكبرى وما يحدث فيها من أحداث رهيبة باعتبارها بداية لحياة جديدة أو الحياة التي يتبين فيها مصير الإنسان وتتبين فيها كل النتائج، نتائج أعماله التي قام بها في الدنيا. وقد ذكرنا فيها لما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقلنا ما ذكره بأن الطامة هي الكارثة الهائلة المدمرة التي ستشمل كل هذا العالم ولتؤذن ببداية عالم جديد تتناسب قوانينه مع ذلك الوضع الجديد، لأن هذا العالم عالم الاختبار والابتلاء. الله تعالى يسميه النشأة الأولى، النشأة فيها مجال الاختبار والابتلاء وفيها أحداث تتناسب أو ما فيها من قوانين يتناسب مع حال الاختبار والامتحان، لكن النشأة الأخرى الحال فيها مختلف. وطبعا نعرف من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أن كل شيء أو كل مرحلة تكون قوانينها مرتبطة بما فيها. مثال بسيط على ذلك حتى نقرب الصورة، مثلا الحليب الذي أو اللبن الذي يجده تدره الأم لولدها، تدي الأم لولدها، فهذا اللبن يتغير كما يقول العلماء بحسب الفترة التي يكون، بحسب حاجة الصبي، بحسب حاجة الرضيع، يكون في الأيام الأولى مثلا فيه أغذية معينة، في أيام أخرى هكذا. اللبن الأول، أول لبن يكون غني مثلا بالمضادات الحيوية، يعني اللبأ كما يسمى، فهكذا. يعني كل لبن له مرحلة معينة، يعني الله تعالى، بخلاف طبعا اللبن الذي يباع والذي طبعا لا يراعي هذه الأمور جميعا، حتى درجة حرارته متناسبة مع حاجة الصبي إلى آخره. هكذا بالنسبة مثلا الجنين في رحم أمه، طبعا هو في جو في وسط مائي، فلذلك يتنفس كما تتنفس الحيتة، له تنفس خاص، بخلاف عندما يخرج يصبح يعني له أيضا تنفسه الآخر الذي يتناسب مع الهواء الموجود في الأرض. وهكذا يعني كل شيء الله تعالى خلق له القوانين المرتبطة به. هكذا عالم الآخرة أيضا لها قوانينها الخاصة بها، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لأن النظام في ذلك الحين يقتضي أن يكون الأمر بذلك الشكل. وطبعا هذا من حكمة الله تعالى، يعني هذا عندما نقول هذا ليس تدميرا بمفهوم سلبي، وإنما هو بناء، إعادة بناء أو صياغة جديدة للكون بحيث تتناسب مع ذلك الوضع الجديد. لهذا الله تعالى يقول في الآية: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طبعا من مظاهر ذلك التغير ذلك الدمار وذلك الخراب، ولكن الخراب، هناك خراب لأجل الخراب وهناك خراب لأجل البناء، يعني كمن يهدم بيتا عتيقا ليبني على أساسه ناطحة السحاب، فهنا لا نقول نعم هذا خرب، ولكن بنى بناء أفضل من البناء الذي كان عليه. فلذلك تجليات الرحمة الإلهية، تجليات الحكمة الإلهية في ذلك الموقف أيضا لها تجلياتها الخاصة. يذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل المرتبطة بالأحداث التي تقع في ذلك الحين، فيقول: تحدث القرآن الكريم عن تفاصيل هذا الدمار وهذا الخراب الذي سيحل بالعالم وعن حصة الأرض من هذا الدمار. طبعا القرآن الكريم يتحدث حديث صريح على أن هذا الدمار يشمل الكون جميعا. وقلنا الآن يعني في الكون هناك مظاهر أحيانا تحصل في نجوم، في كواكب إلى آخره، يعني حسب ما يذكر علماء الفلك، يعني عن صور هذا أو عن ربما مظاهر لهذا الأمر، وربما هي نماذج عن هذا الأمر. يقول: عن حصة الأرض من هذا الدمار، وكيف ستنهار بالكامل كل هذه المجرات، ينهار كل هذا العالم بسمائه وأرضه، الكواكب تنتثر، النجوم تنطفئ وتتلاشى وتتبعثر، الشمس وهي الكتلة المتوقدة والسراج الوهاج تنطفئ وتتكور وتتلاشى وتتبعثر وتتقطع، السماء كذلك تنشق وتنفطر ثم تنهار كليا وتطوى وتتقطع بالغمام ثم تنكمش وتتلاشى. طبعا هذه تعبيرات قرآنية نجدها في القرآن تصور هذا الأمر، يعني سنراها إن شاء الله في لاحقا، وهي تقرب لنا الصورة. أما الصورة بحقيقتها طبعا هذا يبقى غيب، يعني حتى ما في الجنة وما في النار يعني هي في الحقائق تقريب أمور تقريبية حتى نفهم القضية. فلذلك الله تعالى يعني يشير بهذا حتى طبعا نفهم الأمور لابد من تقريبها وتوضيحها. أما كيف يحصل ذلك بالضبط طبعا هذا غيب، غيب مطلق، يعني حتى نراه وحتى ربما الذين يرون ذلك هم الذين فقط يعرفون هذا الأمر. ثم ذكر الله تعالى بعض ما ورد في القرآن الكريم مما يحصل حينها للأرض، فقال الأرض كذلك تتدمر تدميرا هائلا. الله تعالى يقول وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، دكة واحدة تغير، يقول سيد الملك دكة واحدة تغير واقع الأرض بكله، دكة واحدة. الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر. يقول تدمرها تدميرا كليا، فجبالها تنسف كل ما فيها من الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طبعا الجبال الهائلة المملوءة بالصخور القوية، والجبال طبعا كائنات الله تعالى جعلها أوتادا، يعني الجبال كائنات هائلة جدا. فالآن حتى الآن ما يسمى في الأسلحة إلى آخره من الصعب جدا، تجد مثلا دول تحصن أسلحتها في الجبال، فالجبال هي باعتبار قوتها وباعتبار. فالله تعالى قال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول السيد عبد الملك ما بالك بالعمران الذي على هذه الأرض، إذا كانت الجبال تدك وتنسف وتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فكيف بالعمران المدن القرى المساكن المبعثرة والمفرقة على كوكب الأرض بكلها تنتهي بكل بساطة، وتدميرها في مقدمة دمار هذه الأرض. طبعا ما دامت الجبال تدك فكيف بهذه البنايات التي ربما هي بالنسبة للجبال لا تساوي شيئا. يقول سيكون تدميرها سهل، سيكون سريعا وسهلا جدا. طبعا البشر تعالوا بالبنيان وتصوروا أنهم قادرون عليها وقادرون على كل شيء وأنهم يحادون الله، ولكن هذه الأمور إذا كانت الجبال تنهار بهذه السهولة فكيف بتلك البيوت التي حصنوها وقووها وربما جعلوها مضادة للزلازل، ولكن أين منها ذلك الأمر. يقول لأن الجبال بكلها تنسف لا يبقى لها أثر، تتحول إلى غبار يتطاير في الجو بشكله ولونه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، البحار والمحيطات التي تغطي مساحة كبيرة على الأرض ما يقارب 70% أو أكثر فوق الأرض كلها تتبخر وتحترق وتسجر وتتلاشى، لا يبقى ماء ولا بحار ولا محيطات ولا جبال ولا مساكن ولا مدن ولا قرى، ضربة واحدة دكة واحدة تنهي كل هذه الحالة طبعا، وبالتالي تتحول الأرض إلى كائن آخر كوكب آخر يتناسب مع الوضع الجديد الذي نشر والحشر الذي ذكره الله تعالى. ثم ذكر السيد عبد الملك الزلزال العظيم الذي يحل حينها بالأرض، فقال مع زلزال عظيم جدا يترافق معها في الأرض نفسها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول في بداية القيامة في بداية زلزالها العظيم يتفاجأ الإنسان، لكن يموت من تبقى من البشر الذين تأتي القيامة وهي قد اقتربت وهم على قيد الحياة، يموتون بأجمعهم يصعقوا كما قال الله تعالى من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يموت الجميع تنتهي الحياة ودمار هائل جدا لا يطيق أحد أن يتماسك مع قيام الساعة وهذا الحدث الهائل جدا. طبعا هنا كل هذه المعاني تنبه الإنسان، يعني الله تعالى عندما يذكرها حتى لا يتثاقل الإنسان إلى هذه الأرض، هذه الأرض ستتزلزل وكل ما عليها وكل ما بني فيها، فلذلك لماذا الركون إليها؟ فرق بين أن نعيش فيها في الأرض ولنؤدي أدوارنا، وبين أن نسكن إليها ونتثاقل إليها ونعتبرها البداية والنهاية. لذلك القرآن الكريم عندما يذكر هذه الحقائق المرتبطة بالأرض، حتى نفكر هذا التفكير، حتى نرفع أنفس نربأ بأنفسنا أن نكون من الذين يصدمون بالحقائق. فالحقائق لابد، إذا لم يكن الحقائق تأثير في القيم وفي السلوك، طبعا هذه تصبح يعني لا منفعة لها. الشخص الذي يعرف أن الدواء سم ثم لا يقلع عنه أو يتناوله، هذا مجنون وليس عاقل. العاقل هو الذي يستفيد من الحقيقة ليستثمرها ليستعملها. ولذلك الله تعالى ما دام يذكر أن هذه الأرض بهذا الشكل، فلما السكون إليها ولما التثاقل إليها؟ الله تعالى يخبر أن هذا الحدث سيأتي قريبا وليس بعيدا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، ليس هناك يعني وقت طويل. يعني الله تعالى يعني ذكر هذا الأمر، هذه حقيقة، أزفت الآزفة. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن المقدمة التي تعلن بداية ذلك اليوم، فقال: عندما ينفخ الله في الصور، تعالى يذكر أن النفخ في الصور طبعا هو اليوم الذي أو الوقت الذي تعلن فيه بداية القيامة وبداية النشأة الآخرة. قال: في الصور تأتي الصيحة الأولى لتدمير هذا العالم. طبعا هما في القرآن الكريم يذكر نفخين للصور، فالنفخة الأولى تدمير، والنفخة الثانية البعث، بداية العالم الجديد. كان النفخة الأولى نهاية هذا العالم أو نهاية هذه النشأة، والنفخة الثانية هي بداية النشأة الثانية. وطبعا كيفية النفخ في الصور هذا مسألة غيبية محضة، نحن نؤمن بها، والله تعالى ذكرها في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، لكن كيف هي والشكل وغير ذلك، طبعا هذه كلها الله تعالى يقرب لنا الحقائق بهذه الألفاظ حتى نستوعب أو حتى نستطيع أن نفهم، لكن الحقائق طبعا فوق ذلك كله. فيقول: عندما ينفخ الله في الصور تأتي الصيحة الأولى لتدمير هذا العالم بشكل كلي ولفناء من بقي على قيد الحياة من البشرية وغيرها حينئذ. يعني هنا كأن الحياة يعني تنتهي في هذا في هذه النشأة لتبدأ طبعا النشأة الجديدة. ثم ذكر الأهوال التي تحصل حينها، فقال: الهول العظيم عندما تأتي الساعة لا يمكن أن يتصوره الإنسان ويستوعبه بمستواه وبحقيقته. طبعا هذه كما قلنا هذه عالم آخر، نحن فقط نقرب، نقول مثلا الزلزال، انظروا الزلازل التي تحصل الآن في الأرض وتأثيرها إلى آخره، طبعا مع ضرب ذلك في آلاف المرات، يعني ربما لتقريب ذلك. فلذلك قال يعني هذا يستحيل أن يتصوره الإنسان حقيقته أو يستوعبه بمستواه وحقيقته. إنما قدم القرآن الكريم صورة للإنسان، يعني صورة تقرب ذلك، وعن مدى الذهول الذي يصيب كل الذين هم آنذاك على قيد الحياة، عندما قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: يوم ترونها، يعني الساعة هذه والزلزال العظيم الذي يأتي عندما تأتي الساعة، يوم ترونها، يعني ما هي الحالة النفسية للناس حينها؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طبعا القرآن الكريم هنا قد يقول شخص: أنا لن أكون، ربما لا أكون في ذلك الوقت، فما فائدة أن يذكر القرآن الكريم هذا؟ طبعا الجواب على هذا السؤال: القرآن هنا يقصد إلى أننا لا نركن إلى الحياة الدنيا، نركن نهتم بالحياة الآخرة. هذا الذي يبنى على الأرض، هذا البحر الزخرف، يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والله تعالى يضع الشواهد في الدنيا، يعني في الحياة الدنيا التي نعيشها، أحيانا سيول، أحيانا تسونامي، أحيانا زلازل، أحيانا براكين، أحيانا أوبئة إلى آخره، حتى تصور بعض ذلك. الله تعالى يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول: هذه الحالة من الذهول والرهبة والفزع والجزع والدهشة التي تصيب الناس وهم يرون هذه الأرض تتزلزل على نحو لم يسبق له مثيل، زلزالا سبب لهم الفناء، هلكوا منه وانتهت الحياة البشرية على الأرض بالكامل. طبعا هذه الآيات تصور هذه الحقائق لتجعل الإنسان مشدودا للآخرة مشدودا. طبعا عندما يقول مشدود للآخرة ليس تاركا لدنياه، لا، بل يعمل لدنياه، يجتهد في دنياه، يصلح حال دنياه لينجح في ذلك اليوم العظيم. والحمد لله رب العالمين.